أحسن الله إليك. الذهاب إلى العمرة بالطائرة متى يلبس الإحرام ومتى ينوي؟ من المعلوم أنه لا بد أن يكون الإحرام من الميقات، ولا يجوز أن يتجاوز من نوى الحج أو العمرة الميقات بلا إحرام، ويجوز بإجماع أهل العلم أن يكون الإحرام قبل الميقات، لكن السنة والكمال والأفضل أن يكون الإحرام في الميقات قبل أن يتجاوزه. طيب، أنا سأركب الطائرة، فمتى أحرم؟ الإحرام هنا يا إخوة يكون بالاغتسال والتهيؤ من البيت، ولا بأس من لبس الإزار والرداء كذلك من البيت، ما يحتاج أن تجعلها في الطائرة، هذا فيه صعوبة. ثم لا ينوي حتى يخبر بالوصول إلى الميقات، هذا إذا كان في طائرة يعلنون عن الميقات، فإذا أخبر لبى وقال لبيك اللهم عمرة. أما إذا كان لا يخبر أو خاف أن ينام ولا يتنبه فليحرم قبل الميقات، يحرم قبل الميقات بما يتيقن معه أنه يمر بالميقات وهو محرم. نعم. ما نصيحتكم للشاب في بداية طريق الاستقامة؟ الشاب الذي يتجه إلى الاستقامة وهو شاب فليبشر بالخير، وليعلم أن الله قد أنعم عليه بنعمة من أعظم النعم، فإن ربنا سبحانه وتعالى يعجب من الشاب ليست له صبوة، والشاب الذي نشأ في طاعة الله من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فليحمد الله وليعلم عظم هذه النعمة حتى لا يفرط فيها، وليجاهد نفسه وأقرانه حتى يثبت على الاستقامة. وأوصيه بمصاحبة القرآن، أن يجعل له ورداً في كل يوم لا يفرط فيه، يقرأ فيه القرآن، وما أجمل أن يخصص من وقته جزءاً ليحفظ القرآن. وأنا أقول دائماً يا إخوة، القرآن كلام الله فهو خير الكلام، فاجعلوا لخير الكلام خير أوقاتكم. هنا سؤال يقول: كيف نطبق الرفق في تعاملنا مع ما يواجهنا من مواقف من قبل أصدقائنا أو زملائنا أو مع الأسرة والأبناء؟ يا إخوة، الخلق دربة، إذا دربت نفسك على خلق معين ستجد أنه بعد فترة يصبح سجية لك. لا يوجد خلق حسن لا تستطيع أن تكتسبه، لكن ينبغي أن تستعين بالله عز وجل وتجاهد. يعني بعض الناس يقول أنا غضوب أنا هكذا، لا، تستطيع أن تمرن نفسك، مرن نفسك على ترك الغضب شيئا فشيئا، ستجد أن الغضب يبدأ يخف في نفسك شيئا فشيئا. فالرفق خلق حسن تتكلفه في أول الأمر ثم تألفه، تكلفه مع أهلك، لأن أصعب شيء في الخلق الحسن أن يكون مع أهلك، ولذلك لا كثير من الناس لا يطيقون حسن الخلق في داخل البيت، كما يقول بعض الناس في خارج البيت عسل وفي داخل البيت بصل. في خارج البيت يتبسم للناس ويا حبيبي ويا أخي، وإذا أخطأ عليه يقول سامحك الله سامحك الله، وأول ما يدخل البيت ويرى غلطا من المرأة يا كذا أمك فعلت وأبوك فعل، لأن ما في تكلف يزول كل شيء في البيت، فلا يبقى إلا حسن الخلق فعلا. فمن أحسن مواطن التدريب على حسن الخلق في البيت، لأنك إذا استطعت أن تقيم الخلق الحسن في بيتك ثق يقينا أنك ستقيمه خارج بيتك، ولا عكس. بالدربة، إذا كنت متزوجا وعندك زوجة وأولاد درب نفسك على الرفق بهم لسانا وفعلا، ستجد أنك بعد فترة تألف هذا. وإذا عرفت هذا الدرب بعد ذلك يصبح الأمر سهلا معك، حتى عندما تواجه صعوبة في المواقف فتستطيع أن تطبق هذا الخلق الكريم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هنا سؤال يقول: هل هناك أخلاقيات معينة ينبغي للسائق أن يتحلى بها أثناء قيادته للسيارة؟ لا شك أن قائد السيارة ينبغي عليه أن يتخلق بأخلاق لا بد منها، منها في الحقيقة عدم الطيش، والطيش في القيادة له صور، منها السرعة ومنها عدم القيادة بصورة صحيحة. فينبغي على سائق وقائد السيارة أن يتخلق بعدم الطيش، ومنها أن يعلم أن هذا حق مشترك بينه وبين الآخرين، فيعطي حقوق الناس كما يحب أن يعطى حقه وهو يسير في الطريق. ومن الأمور الشرعية التي لا بد منها طاعة ولي الأمر فيما ينظمه في شأن قيادة السيارة، هذا مما يجب أن يطاع فيه ولي الأمر. وليس صحيحا أن الإنسان يقول لا أنا أعرف بنفسي وأنا كذا، ولي الأمر قال القيادة هنا لا تزيد على 120، يجب أن يطاع حتى لو كانت سيارتك من أفخر السيارات. ولي الأمر وضع نظاما للطرقات، يجب أن يلتزم هذا النظام، لأن هذا النظام وضع لمصلحة ظاهرة، وقد أوجب الله علينا أن نسمع ونطيع لولي أمرنا في غير معصية الله. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. هنا سؤال يقول: كيف أستطيع أن أطرد الوساوس في الصلاة وأخشع فيها؟ حتى تخشع فالأمر يحتاج إلى جهاد، والقاعدة أنه كلما عظم شأن الشيء صعب الوصول إليه، كلما عظم شأن الشيء صعب الوصول إليه، ولكن الوصول إليه ممكن، فالأمر يحتاج إلى جهاد. أولا من الأشياء المعينة على الخشوع أن تجعل لك نصيبا من صلاة النافلة في بيتك حيث لا يراك أحد من الناس، تصلي في بيتك حيث لا يراك أحد من الناس ولو في آخر الليل، فإن هذا مما يعينك على الخشوع حتى يصبح الخشوع لك سجية. أيضا كما يقول العلماء تقديم صلاة نافلة قبل الفريضة، فمتى تدخل الفريضة مباشرة؟ تقدم نافلة إما في البيت ولا في المسجد قبل الفريضة. قال العلماء هذا يجعل القلب يحضر في الصلاة، ومنها أن تستشعر معنى ما تقول في الصلاة، فعندما تقول الله أكبر تستشعر هذا المعنى، وعندما تركع وتنحني خضوعاً لله وتقول سبحان ربي العظيم تستشعر معنى العظيم وكيف أنصرف بقلبي عن العظيم، وهكذا في سائر الصلاة. ومنها أن تتذكر وقوفك بين يدي الله، أنت الآن واقف بين يدي الله وغدا ستقف بين يدي الله، ليس بينك وبينه ترجمان، يكلمك سبحانه وتعالى، فتستحضر هذا، فهذا يعين على الخشوع. ثم عليك بالمجاهدة، إبليس لن يتركك ما دمت حيا، لن يتركك، وكما قال ابن القيم يشام قلب العبد ويأتيه من حيث يستطيع. الناس يصلون في صف واحد وأكثرهم لا يحضرون قلوبهم، لكن ليس في شيء واحد. الذي يحب العلم يجيب له إبليس العلم، إذا قال الله أكبر جاب إبليس مسألة وعليها إشكال، وهذا يحل بكذا وهذا كذا، حتى إذا سلم راحت المسألة. والذي يحب الكورة يأتيه بالكورة، واللي يحب الطبخ يأتيه بالطبخ، وكل يأتي بما يرى أن حتى يصرف قلبه عن صلاته. فالأمر يحتاج إلى جهاد، أول ما يأخذ إبليس القلب يعيده الإنسان ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلم أن أمر الصلاة لن يستقيم لك حتى تجاهد وتصبر صبرا طويلا، فتصل إلى الخشوع الذي هو أعظم نعم الدنيا، لذة ما بعدها لذة. قال فيه بعض السلف إن لفي أمر لو علم به الملوك لجالدون عليه بالسيوف. فالأمر يحتاج إلى مجاهدة. نعم. هنا شيخ قد يأتي سؤال يقول مثلا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أثناء الصلاة كان يجهز الجيش وهو في صلاته، فالذي مثلا يفكر في مسألة علمية هل يدخل في هذا؟ لا يدخل في هذا. وكان يعني ما ذكر عن عمر رضي الله عنه إنما هو أمر عارض غلبت فيه مصلحة عامة للأمة، أمر عارض غلبت فيه مصلحة عامة للأمة. نعم. هنا سؤال ورد من النساء تقول دخلت المسجد بعد صلاة العصر وهذا وقت كراهة، فهل أصلي تحية المسجد أم لا صلاة في هذا الوقت؟ اختلف علماؤنا قديما وحديثا في هذه المسألة، والراجح عندي والله أعلم أن من دخل المسجد فإنه يصلي تحية المسجد سواء في وقت النهي أو في غير وقت النهي، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فدخل أحد الصحابة فجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. ولا شك أن هذا وقت نهي عن أن يصلي فيه، بل حتى أن يقول لصاحبه أنصت، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين. ونستثني من هذا وقت النهي المؤكد وهو عند أول طلوع الشمس وعند أول غروب الشمس، وهذا يسير، دقائق يسيرة جدا. إذا دخل الإنسان فإن الأفضل أن يقف حتى يزول هذا الوقت، حتى لا يتشبه بالكفار في سجودهم للشمس عند شروقها وعند غروبها. أحسن الله إليكم. هنا سؤال يقول: كيف نترجم سماحة الإسلام لغير المسلمين أثناء التعامل معهم؟ هذا سؤال جوابه فيه: عاملهم بخلق الإسلام، اجعلهم يرون الإسلام فيك بعدله برحمته. حتى أن أهل العلم قالوا: لا بأس أن تهدي للكافر، ولا بأس أن تزوره إذا لم يكن في بيته منكر، بغرض أن تظهر له محاسن الإسلام وأخلاق المسلمين. فإظهار سماحة الإسلام ومحاسن الإسلام بالعمل من أعظم ما يؤثر في نفوس غير المسلمين. غير المسلم ما يعرف قيمة القرآن، ما يعرف قيمة السنة، لكن إذا رآك تفعل ما في القرآن ورأى ثمرة هذا، فإنه في هذه الحال على الأقل ستنكسر الحدة التي في قلبه. وهذا في الحقيقة مطلوب منا في كل حال، ولا سيما من يسافرون إلى الغرب، ينبغي عليهم أن يظهروا خلق الإسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. وهنا سؤال يقول: كيف يتعامل الوالدان مع أسئلة الأبناء المتعلقة بالعقيدة والإيمان والغيب؟ يتعاملون معهم بإيصال المعلومة لهم بالأسلوب المناسب. الحق حق، لكن كيف توصله؟ هذا يختلف بين الصغير والكبير ونحو ذلك. وهناك يعني كتب مؤلفة فيها أسئلة للصغار تتعلق بالعقيدة ونحو ذلك، كتبت بأسلوب طيب، هذه يمكن أن يعني يستفاد منها. لكن القضية يعني أن تقرب إليه بما يفهمه هو، بما يفهمه هو، تقرب له الحقيقة. وهناك حقيقة يعني أمثلة كثيرة لهذا الأمر. يعني العلماء يعني تربينا ونحن صغار على هذه الأسئلة المتعلقة بالأصول الثلاثة: من ربك؟ ربي الله. كيف عرفت الله؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ونحو هذا الأمر. نعم. جزاكم الله خيرا. وهنا سائلة تقول: ما واجب الزوجة تجاه زوجها إذا اكتشفت أنه مبتلى بالنظر المحرم؟ لا شك أن العشرة بين الزوجين صمام الأمان للمجتمع، وأن الأصل بين الزوجين سترهما على بعض وحرصهما على الخير لكل واحد منهما. وإذا اكتشفت المرأة أن زوجها ينظر أو نحو هذا، فهو لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يعلم أنها عرفت، وهنا تنصحه هي وتحضر مثلا بعض الكتيبات أو المقاطع النافعة في هذا الباب. هذا من جهة النصيحة. وإما أن لا يعلم أنها عرفت، وهنا أنا أنصح المرأة أن لا تخبره حتى لا ينكسر ما بينه وبينها. ولا تعلمه أنها عرفت، لا تعلمه أنها نظرت في جواله ورأت شيئا، لا تعلمه أن كذا، حتى تحافظ على هيبته وما بينه وبينها، ويبقى ما بينهما يعني قائما، وحتى لا يتجرأ عليه إذا علم أنها عرفت، فيهون الأمر عليه فتبدأ عنده جرأة أكثر. ولكن لا تتركه، تنظر إلى يعني رجل صالح من إخوانه حكيم، أو من أصدقائه حكيم ويكتم السر، وتقول له لو حدثت فلانا عن موضوع كذا وكذا، لو أنك كذا، أنا أشك في كذا، لو أنك نصحته في هذا الباب بدون أن تذكر شيئا عني ونحو ذلك. فهذه قضية مهمة جدا أنبه عليها. ثم بعد ذلك لتنظر في نفسها لعلها سبب، إما مثلا أنها مهملة لنفسها أو مهملة له، حتى أصبح ينظر ويتطلع إلى غيرها فتعتني بنفسها، ويعني كل إنسان إذا عاشر إنسانا يعرف ماذا يريد، وكما يقولون يعرف مفتاحه، فتحرص على هذا المفتاح، مع أمر أؤكد عليه دائما في جميع الأحوال وهو الدعاء، سؤال الله عز وجل، هذا من أهم الأمور التي ينبغي أن يعتنى بها. وأنصح الأخت وأحذرها تحذيرا شديدا من أن تفضح زوجها. بعض النساء هداهن الله عندهن عجلة، إذا رأت شيئا في على زوجها وفيه كما يقولون اليوم جروب للعائلة نشرت في الجروب، ما يصلح، ما يصلح، بل ينبغي الستر والنصح بالطريقة المناسبة، لعل الله عز وجل أن يفتح القلب مع كثرة الدعاء وعناية المرأة بنفسها. أحسن الله إليكم، في صلاة الجنازة هل نقترب من الصف الذي أمامنا أم نبقى كما نحن على صفوف الصلاة؟ يمكن أن يكون على صفوف الصلاة إلا إذا ضاق المكان، فالأحسن أن يكون على صفوف الصلاة، أعني من حيث المسافة، أعني من حيث المسافة، وتكثير الصفوف على الجنازة مطلوب، تكثير الصفوف على الجنازة مطلوب. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما حكم مسابقة المأمومين للإمام في التأميم؟ مكروهة عند جمهور أهل العلم، والمشروع أن يوافقه، المشروع أن يوافقه عند المالكية، فإذا قال ولا الضالين شرع أن يقول المأموم آمين، فيكون بهذا يعني موافقا له، وكذلك عند الجمهور إذا أمن أمن، والذي اخترته في المسألة أنه يؤمن معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، إذن لابد أن يتفقوا حتى يكون التأمين موافقا لتأمين الملائكة، لكنه لا يبطل الصلاة، هذه المسابقة في الأقوال لا تبطل الصلاة، لكن المشروع أن يوافقه، وإذا أمن فأمنوا، لكن يعني لا يؤمن فور قوله ولا الضالين كما يرى المالكية، وإنما يؤمن إذا أمن الإمام، فيؤمن معه، يؤمن معه. نعم. أحسن الله إليكم، امرأة تقول أنها فقدت شعر رأسها وعندها مرض الثعلبة، فهل يجوز لها أن تلبس باروكة؟ إذا كان هذا مما يظهر ولا يمكن ستره بالشعر العادي فيشوه المنظر، فإنه يجوز أن تغطيه بما يذهب عيبه، بما يذهب عيبه، لأن هذا علاجا. أما لو تمزق الشعر فصار قصيرا أو نحو ذلك فلا يجوز لها أن تصله. نعم. أحسن الله إليكم، إذا تثاءب الطفل هل يشرع لمن رآه أن يغطي فم الطفل؟ نعم نعم، إذا كان له والد أو نحو ذلك يغطي فمه حتى لا يضحك منه الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم، من أظهر الندم على فعل خير لإنسان بحجة أنه ناكر للمعروف وأنه لم يقابل الإحسان بالإحسان، فهل ذلك ينافي الإخلاص؟ هذا في الحقيقة يقدح في الإخلاص، هذا يقدح في الإخلاص، لأن الإخلاص أن تجعل ذلك لله، فلا يؤثر في عملك دنيا. فكونك إذا أعطيته ولم يقابلك مثلا بالابتسامات والشكر وكذا تندم على إعطائه، هذا في الحقيقة يقدح في الإخلاص. فينبغي أن يكون إعطاؤك لله ولا تنظر إلى ما وراء ذلك من الدنيا. نعم. الله إليكم، كيف يتوب الإنسان من شهادة الزور ولا يستطيع هذا الشخص الوصول إلى المتهم ولا يستطيع أن يطلب المسامحة منه؟ هذا في تفصيل. فإن ترتب على شهادة الزور عقوبة كجلد أو سجن أو نحو ذلك ولم يتمكن الإنسان من الوصول إلى من شهد عليه ليستحله أو يرضيه، فإني أرى والله أعلم أن يكثر من الدعاء له وأن يخرج مبلغا يقدره يتصدق به عنه كأنه يرضيه به. أما إذا ترتب على ذلك ضياع مال كبيت أو نحو ذلك فإن الواجب عليه أن يستحله إن عرفه ووصل إليه، أو يرد إليه بيته بكسر شهادته، أو يرد إليه قيمة البيت الذي ضاع منه بسبب شهادته. وإن لم يتمكن من الوصول إليه ولا رد البيت فإنه يقدر قيمة البيت ويتصدق بها بنيته ولو مفرقة. ما نصيحتكم للشاب في بداية طريق الاستقامة؟ أولاً بأن يجعل له ورداً من القرآن يحافظ عليه، وحبذا لو حفظ القرآن بما يستطيع، رتب ذلك بحسب استطاعته. وكذلك ينصح بأن يجعل له نصيباً من السنة، وأنا أنصحه إما بكتاب رياض الصالحين وإما بكتاب صحيح الترغيب والترهيب، يقرأ منهما في كل يوم. وكذلك ننصحه باختيار جليس صالح ذي همة عالية يعينه على الخير، وإذا رأى منه فتوراً نبهه فيتعاون معه على البر والتقوى. وأوصيه بأن يحرص على وقته وأن لا يضيع وقته، كما أني أوصيه بأن يأخذ بالاعتدال في الاستقامة وأن لا يأخذ نفسه بشدة تدعو إليها حرارة الشباب، فإن أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، فيحافظ على الفرائض ما يفرط فيها ويجتنب المحرمات، وأما النوافل فيأتي منها بما يستطيع أن يستمر عليه، مع الدعاء بأن يثبته الله عز وجل، وأن يدعو الله دائما أن يثبته الله، أن يثبته سبحانه وتعالى. وأما هذا السؤال كيف نحافظ على أذكار اليوم والليلة، فعندنا جانبان: الجانب الأول كيف نحفظ، والجانب الثاني كيف نثبت. أما الحفظ فأنا أوصي بالتدرج، يعني يبدأ الإنسان مثلا بآية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذات 3 مرات في الصباح والمساء، ثم يضيف إليها ذكرا واحدا يحفظه ويكرره كل يوم إلى أن يحفظ، ثم بعد ذلك يزيد ذكرا ثانيا. يعني بعض الإخوة يريد أن يحفظ جميع الأذكار في وقت واحد، وهذا إن استطاعه قليل من الناس لا يستطيعه الكثيرون، ثم إنه في الغالب لا يكون حفظا قويا. ولكن أقول خذ بالتدرج بحسب ما تستطيع أنت، ولو أن تزيد كل أسبوع أو أسبوعين ذكرا بعد أن تكون حفظت الذي قبله وكررته في كل ليلة وفي كل صباح ومساء. فهذه طريقة الحفظ التي أوصي بها، وهي أثبت وأسهل من طريقة الجمع مرة واحدة. وأما الجانب الثاني كيف نثبت هذا، فهو بالمواظبة. إذا حفظت فواظب دائما لا تتركها، فتصبح سهلة عليك. ألا ترى أن الإنسان إذا كان يكرر قراءة بعض الآيات في الصلاة تثبت أكثر من غيرها؟ هذه الطريقة نافعة جدا، فبارك الله فيك. إذا حفظت استمر، فيصبح ذلك سهلا عليك كأذكار الصلاة، لأنك تقرأها دائما، مع استشعار النفس لعظم مسألة ذكر الله، سواء من حيث كونها عبادة فهي نعيم، من نعيم الجنة في الدنيا ذكر الله. ولذلك كما نبهنا مرارا في الجنة ينقطع كل عمل، الذي يدخل الجنة ما يصلي ما يصوم ما يزكي إلا الذكر، يبقى يذكر الله في الجنة، وهذا يدل على أن ذكر الله نعيم، فيستشعر الإنسان أن ذكر الله نعيم، من نعيم الجنة شرعه الله لنا في الدنيا. ومن جهة أثر الذكر فإنه بالذكر يحفظ الإنسان من الشرور، والدنيا مليئة بالشرور، فبهذا الذكر يحفظه الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم، نحبكم في الله. أنا حديث عهد بالاستقامة، وعندي والدين أحبهما في الله، ولكني مقصر معهما، وأنا مقبل على الزواج، وعندي الباءة الكافية وتغلبني الشهوة، ولكن والدي لا يريدان مني أن أتزوج من عوائل مستقيمة بحجة أنهم ليسوا من أهل الجاه والقبيلة، وأجد ضعفا في جانب التوكل على الله، فما توجيهكم لي ولوالدي؟ أولا احمد الله على الاستقامة، ومن الاستقامة أن ترضي والديك وأن تبرهما وتحسن إليهما، وإذا كنت في حال تخاف على نفسك الزنا وعندك القدرة فإن النكاح واجب عليك، فإن منعاك من النكاح فلا يلزمك أن تطيعهما، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن أحسن إليهما في غير ذلك وترفق بهما وتلطف في العبارة لعلهما أن يرضيا، فإن أبيا فتزوج، ولكن مع بقاء الإحسان في غير هذا. ونصيحتي للوالدين أن يكونا عونا للولد على الخير، وأن لا يحملاه على عصيان كلامهما بالتشدد في الموقف وعدم يعني مراعاة حاجته. وأنا أقول يا أخي، إذا وجدت امرأة مستقيمة ترضي والديك فاحرص عليها ولو كانت أقل مما تريد، فتجمع بين المصالح. وفقكم الله جميعا، ولعل في هذا كفاية.